بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. نعم، هذا الحديث 39 من الأربعين النووية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهو حديث حسن. قال بعض العلماء: ينبغي أن يعد هذا الحديث نصف الإسلام، لأن الفعل إما أن يكون عن قصد واختيار أو لا، فإن كان عن قصد واختيار فإن العبد يثاب عليه، وهذا في جميع الفرائض والنوافل. والثاني ما يقع عنه من خطأ ونسيان أو إكراه، فهذا القسم معفو عنه باتفاق، فلذلك جعلوه يعني نصف الإسلام. والحديث ذكر أن الله تجاوز عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أمة الإجابة، أن الله تجاوز عنهم الخطأ والنسيان، وهنا محذوف لا بد منه، وهو أن الله تجاوز عنهم إثم الخطأ والنسيان. أما الخطأ فهو واقع منهم، والنسيان واقع فيهم، فهذا معناه أنه ليس مرفوعا عنه، ولكن المقصود أن الله تبارك وتعالى تجاوز عنهم إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فإذا وقع منهم هذا فإن الله لا يؤاخذهم به. ولذلك قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله كما في حديث مسلم: قد فعلت. أن الله يعني يعفو عنهم ويضع عنهم إثم ما وقعوا فيه. إذن فلا إثم على مخطئ ولا على ناس ولا على مكره، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. والله تبارك وتعالى لم يكلفنا بمنه وكرمه ما لا نطيق. لو كلفنا بألا نخطأ ما يمكن، ألا ننسى لا يمكن، أننا إذا أكرهنا على شيء ألا نفعله لا يمكن. ولذلك لما نزل قول الله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق هذا على الصحابة رضي الله تعالى عنه، وبقوا على ذلك حولا. فقال أبو بكر: جاء جماعة من الصحابة، أبو بكر وعمر ومعاذ ومجموعة من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذا لا نطيقه. قال: أردتم أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فمضى عليهم حول في هذا، ثم رفع الله سبحانه وتعالى بهذه الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولو أن الإنسان أوخذ بما يكن في صدره لكان أمرا عظيما لا يستطيعه. إذن فهذا مما رفعه الله سبحانه وتعالى وأكرم به هذه الأمة. مما يستفاد من هذا الحديث بيان سعة رحمة الله وفضله وإحسانه إلى عباده، وهذا من وكرم من الله جل وعلا. ما ألزم الله أحدا أو الله أحد أن يعني يوقع هذا، ولكن هذا من فضله سبحانه وتعالى ورحمته بنا، حيث رفع عنهم الإثم في هذه الثلاثة: رفع المؤاخذة عن الخطأ، فإن كان الخطأ في ترك واجب فعله، وإن كان في إتلاف حق لغيره ضمنه. طبعا المؤاخذة على الخطأ في الإثم، ولكن لو أخطأ الإنسان فقصر في الواجبات يجب عليه أن يستدركها. إذا أخطأ في حق غيره في مال، كأن يعني أضاع مالا أو أفسده أو كذا، فهذا يضمن حق الغير، لا سيما وأن المعاملات مع الله عز وجل مبنية على المسامحة، ومع الخلق مبنية على المشاحة. العبد ما يمكن أن يسمح لك كذا يعني. لذلك ذكر العلماء في شروط التوبة كما تعلمون الشرط الرابع: على أن يعفو الأخ عن أخيه في تلك المظلمة، وإلا بقيت نسأل الله العافية في القيامة، يعني تكون حسنات وسيئات، والله أعلم. نعم، نسأل الله أن يقينا شر أنفسنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.